أهل القرى القرى القرى شهدوا له أعداؤه عرفوا الضمير الطاهرا شهدوا له أعداؤه عرفوا الضمير الطاهرا قد كان يعذر غارما كرما ويمن معسرا وإذا تداين درهما وفى الغريم الكافرا باع النبي واشترى واشترى واشترى بالسمح من أهل القرى القرى القرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي فتح باب التوبة لعباده في كل وقت وفي كل حين إلى أن تأتي الشمس من مغربها. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى لا زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وقال الآخر وهو يعظ نفسه في هذا الأمر الطيب المبارك قال: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العوائل بالغوالي. يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان المعاملات المالية عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة خصصتها بموضوع في غاية الأهمية، أو إن شئت قلت من الأهمية بمكان، ألا وإن الحلقة تحت عنوان زيادة الحلال برفض الحرام. زيادة الحلال برفض الحرام، أي بإبعاد الحرام، أي من أراد أن يزداد عنده الحلال وأن يبارك له في الحلال فعليه أن يرفض الحرام وأن لا يتقبل الحرام. نعم، إن الحرام يمحق بعضه بعضا، وإن الحلال ينمو ويزداد. ولذلك لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان الذي يعطيه الله جل وعلا من الحلال ثم يشكر الواحد المتعال، فإن الله جل وعلا ينعم عليه بالزيادة حتى يرضى، فتكون له السعادة في الدنيا فضلا عن السعادة في الآخرة بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. من أجل ذلك أردت أن أبين الأمر هذا جليا، بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاءا بواقعنا المعاصر. هذا هو النبي الذي علمنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو القدوة، هذا هو الأسوة. ماذا جرى؟ يمشي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في المدينة فيرى ثمرة، البعض صحفها وكتبها ثمرة، فيرى ثمرة، هكذا يرى ثمرة، فيمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطها، وكان النبي جوعانا. ماذا جرى؟ يمسك بها بعد إذ أراد أن يضعها النبي صلى الله عليه وسلم في فيه، يعني عايز يأكلها ويحطها، ف فأمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا إني أخشى أن تكون من مال الصدقة لأكلتها، ولذلك رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تكون من الصدقات وهو لا يقبل في حق الصدقات، ربما تكون مالا من أموال المسلمين، وهذا بالفعل يعاد إلى هؤلاء جميعا لأنه ليس من حقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحقيقية في زيادة الحلال وفي رفض الحرام، كان قليلا أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، هينا أم كبيرا. تعال معي. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حسنا قيل أو حسينا، يبقى ركز معي في الرواية جدا، احنا مع النبي هو بدء بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأى حسنا وقيل حسينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف الحسن وقيل هو الحسين، أراد أن يمسك بتمر، جايب تمر كده من يبتع الزكاة بتاع الصدقات، وأراد أن يضع فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، زي الطفل عندك الصغار كده لما يجي يأكل حاجة مش كويسة أو عايز تبعد عنه شيء تقول كخ كخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ كخ كخ، إنها من أوساخ المسلمين، ولذلك أخذها منه ولم يمكن منها الغلام. يعني غيرنا ممكن يستشعر لك ده طفل يا أخي، حتى لو بتعمني يا أخي ده عيل صغار يا أخي، لا، املأ بطن الصغير بالحلال وعوده على الحلال حتى ينمو على الحلال وحتى يكبر على الحلال وحتى ينشأ على الحلال، فيرفض جسمه الحرام ويكون دائما في الحلال، حينئذ ينال قبول الواحد المتعال، يبقى في عناية الله وحفظه ورعايته. وطبعا بالنسبة للأمور الكثيرة التي هي في أمر الحلال ورفض الحرام كثيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إني أقول إن الذي علمنا أن نتقبل الحلال وأن نرفض الحرام هو النبي نفسه. إذا قلت لك موقفين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي يقول إنه كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أي لحم ينبت من سحت النار أولى به والعياذ بالله جل وعلا، وإحنا مشين في خضم ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا بقول الوقت قبول الحلال ورفض الحرام، ممكن إنسان يقول إيه يا أخي، طب أحيانا يبقى حلال وأنا واثق أنه بتاعي بس يروح مني، أقول والله خذ بالأسباب وبرضه راح، لك إله يا أخي، لك إله، ادعوه ادعوه. يبقى أنا جيت عندي دي وأم وقف وقفة جميلة، أنا وعدتكم في الحلقة الماضية عشان أربط دي، لأن بربط كل حلقة باللي وراها مباشرة بالعنوان، تكون هي اللي ماسكة فيها مباشرة كده ماسكة فيها. قلنا سعيد بن زيد أروى بنت الحكم، سعيد بن زيد صحابي جليل وكان صاحب دعوة مستجابة، هذا الرجل كان جار لمين؟ لأروى بنت الحكم. أروى بيتها وأرضها، فتحت أرضها جنب أرض على طول سعيد بن زيد، طبعا سعيد بن زيد معلم الأرض بتاعه، معلم الحق بتاعه. جت أروى وقامت واخذة قطعة من أرض سعيد بن زيد، قالت لا لا لا دي بتاعتي، احنا خلي بالكم بقينا مع الحلال والحرام اهو، عايزين نشوف بقى مين اللي هيرفض الحرام مين اللي هيقبل الحرام، ونشوف النتيجة في الدنيا، انما في الاخرة عند الله جل وعلا. احنا الزمنا في الدنيا الحين ونسقط على ارض الواقع. سعيد بن زيد يا جماعة دي ارض، جابوا ناس اصطلحوا الناس راحوا الناس حكموا بينهم، ما في، هي اقسمت قالت والله دي ارضي، خلاص بقى مرام اقسمت هتعمل ايه، خلاص ما في، ترك الامر له. ام سعيد بن زيد قال ايه، اللهم إن كانت كاذبة، يعني عارفة يعني إيه، لأن أحيانا يقول لك أرضي أناسي متلبس عليه ظن هي أرضه، يبقى يعني أهو له عذر، إنما لا دي كاذبة هي عايزة تستولي على أرض ده أهو، فهم إليه، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. نركز بالنا كده شقين في الدعوة هو. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. هي في نفس الليلة، في نفس الليلة جت بليل أشعل السراج فلم ترى شيئا، عدش شايفة. واحد يقول لله يعني نعم استجاب، ورواية أصح أي ما ترى، ما فيها ذرة من خدش أهو، لو في ذرة أقول لك فيها ذرة من أصح الصحيح أهي. عمي بصره، تيجي تقرب السراج ما في، تعمل ما في، خلاص ذهب بصره. فقامت من الليل حتى تقضي حاجتها، كانت تقوم تقضي حاجتها بالليل، تقوم تبقى في خلف الدار في مكان ما، فهي لها بير جنب البيت على طول، فهي أيمة بالليل فتعثرت بالبئر فسقطت فيه فماتت. يبقى شوف الدعوة بتاعتنا هي اللي قالها سعيد ايه؟ اللهم أعم إن كانت كذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. هي في نفس الليلة بصرها راح، في نفس الليلة أي ما تقضي حاجتها رجلها في البئر سقطت ماتت. واستجاب الله دعاء سعيد بن زيد. يبقى هنا أسأل أنا سؤال بقى، ما عنديش رواية وأقعد أسمع لك وكده؟ لا لا لا، ما عنديش رواية، ده في حلال وحرام. هل استفادت عروة بنت الحكم شيئا مما ادعته حراما؟ المال الحرام اللي ادعته دي والقطعة دي كانت تجيب لها ايه؟ 1000 دينار، 2000 دينار، 3000 دينار. طيب في النهاية أنا بسأل، هل أخذتها؟ أبدا. هل استفادت منها؟ أبدا. هل طالت منها خيرا؟ أبدا، بل فقدت بصرها وماتت والعياذ بالله شر موتها. أهي في قلب البير سقطت ماتت فيه. يبقى والعياذ بالله جل وعلا الحرام بيجر على أهلي إيه؟ ولذلك تقول له يا فلان ما اشتغلش في الحرام، هو قاعد في المكتب كل ما واحد يدخل السلام عليكم، يقول ايه ده احنا قاعدين في جامعة، عايز ايه؟ هو عايز رشوة، لا عايز لا سلام ولا عاد يذكره بربنا، معاش طاعة. يقول والله يعني الورقة دي انا جت لحضرتك يجي شهر وانا باجي لحضرتك يعني اخلص، امضي لي على الورق خلص لي. ولك انت هتعلمني شغل ايه؟ انت بتعتدي عليا في مقر عملي 6 شهور سجن. انا بقول له يا اخي يجي واحد تاني يا صباح الفل اهلا، ويقوم طلع له العشرة كده مثلا بسيطة، مثلا كان زمان 10 الوقت بتبقى 1000، طلع له 10 كده، يقول له هات ال10 دول كده خلصت الموضوع. يقول له يا سلام، شاي ولا قهوة؟ زرنا النبي إلى آخر هذه الطرقات والعياذ بالله جل وعلا. جمع جمع جمع، قاعد يجمع، عمل عقار وشرى سيارة وبقى عنده، وبعدين اتولد الولد. الولد في ايه؟ عنده شلل، مولود بشلل. الثاني مولود عنده ايه؟ عنده تشوه خلقي. الثالث عنده ايه؟ ده ما فيش خالص والعياذ بالله جل وعلا. على الزوج مريضة عندها نزيف مستمر، وهو بعد قاعد يعمل يعمل خسائر خسائر، كراهية ناس، كراهية بشر. ما هو بقى جبريل ينادي في السماء للملائكة ان يبغضوه، نادى في الارض الناس بغضته. وبعدين في النهاية قالوا سرطان، يلا في 60 صح. ايه اللي استفاد من الحرام؟ ما استفاد منه اي شيء والعياذ بالله جل وعلا. هنا عروة بنت الحكم خسرت كل شيء، خسرت المال، خسرت بصرها، ماتت في ارضها كمان، والارض رجعت لسعيد بن زيد، ما استفادت اي شيء والعياذ بالله جل وعلا. طب نيجي للعكس بقى، لازم نتعايش. شوف الحلال بيعمل ايه. ابو مسلم الخلاني، عارفين من هو ابو مسلم الخلاني؟ لو سالت الوقت عن لاعب كره عن كده كل الناس عارفاه. ابو مسلم الخلاني الناس مش عارفاه، من اكابر التابعين، رجل كان عظيم وكان يتحرى الحلال. انا لما درست ترجمه هذا الرجل في جمع المال الحلال وفي التحري في الحلال ما رأيت أشد منه تحريا بالنسبة للتابعين، تحرى الحلال جدا في كل شيء حتى صار مستجاب الدعوة. أديكوا حاجة عنه بسيطة، ربط موضوعنا، ربط موضوعنا. رجل ده كان في اليمن، ظهر هناك الأسود العنس يدعي النبوة. وبعدين الرواية واحد يقول لي فين، أنا عايز أرجع لها لا يكون فيها ضرر ضعيف، ارجع لها في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ سامي بن تيمية رحمه الله صفحة 108، ارجع لها في البداية والنهاية في ترجمة أبي مسلم الخلاني للحافظ ابن كثير، ارجع لها في سير أعلام النبلاء أيضا في ترجمة أبي مسلم الخلاني الإمام شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله إلى آخره. تعال شوف اللي حصل. المهم الأسود العنسي لما ادعى النبوة هناك كان أبي مسلم الخلاني مأسلم، قال لهم إيه حد يقرأ؟ كثر أتباعه بقى، وكان بيشتغل في السحر والدجل والشعوذة ويحضر الجن ويؤذي الناس بالجن والعفاريت والكلام ده، وكان ضخم وكان مجرم قلبه ميت. قال لهم حد يقرأ يرفض دعوتي؟ قالوا له واحد بس اسمه موسم الخلان. قال جيبوه، جابوه له. قالوا أتشهد أن محمدا رسول الله؟ أنا بجري لكم عشان أخش في المال، أهم حاجة المعاملات المالية. قالوا أشهد وأسمع. قالوا أتشهد أني رسول الله؟ قالوا لا، لا أشهد ولا أسمع. عادها مرة ثانية، أشهد للنبي وأسمع محمد أنت؟ لا، لا أشهد ولا أسمع. ثالث مرة قال بس حكمت عليه. شوفوا حوبة، عارفين حوبة يعني ايه؟ مكان عالي في الارض كده، شافوا له حوبة، اجمعوا حطبا عظيما، جمعوا له حطب كبير جدا، منجنيق وكلاليب، جابوا له المنجنيق. قال اجمعوا الناس، جمعوا له الناس من اليمن كله، قال ارموه في النار عشان يبقى عبرة بقى، راجعوها وراي اللي يجي الذرة او يلاقي رواية بتقول ضعيفة يبقى يردها هنا اهو. قاموا جايبينه وجابوا راجل تركي وقيل بل يهودي المهم، وقام جاي بهذا الشيء بالكلاليب وقام جاي بالبنجنيق عشان هم بعيد عن النار، النار حاميه شديده هيروح يحطها ازاي، وقام رميه به في النار. ابو مسلم الخولاني صاحب الدعوه المستجاب هو وصل النار لغايه ما امتى انطفأت، قالوا نشوف بقى بقيه جسمه واللي تبقى من عظمه ونبص عليه. راحوا فوجدوه ساجدا لله لم تمسسه النار، ساجد ساجد لا ثوب اتحرق ولا اي شيء على الاطلاق. قال لا اساكنك في هذه البلد. المهم الاسود ربنا دبر له الامر، يعني بمعنى ان ربنا قيض له من قتله في هذه الليلة، اتقتل قتله الموحدون. وبعدين هو قام رايح لمدينة النبي، فمات النبي صلى الله عليه وسلم، وصل بعد موت النبي دخل مسجد النبي سأل عن النبي أبو بكر، قال له من أي بلاد أنت؟ قال من اليمن. ما فعل صاحبكم؟ ما عرفش أنه هو، قال نجاه الله. أم عمر كان ملهم بص له قال له أأنت هو؟ قال أنا، قبله بين عيني. ثم قال أبو بكر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به مثل الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. المهم أبو مسلم الخولاني ده في المعاملات المالية تعال شو بقى، معطاء في تجارته، معطاء. هذا الرجل في تسامحه كان، قالوا كان معطاء وكان يتحرى الحلال، لو ذرة دخلت على ماله ماله مثلا 100 دينار دخل عليهم دينار فيه شبهة يقول لا صرت لا أميز الدينار هذا بل 100 كلها لله جل وعلا، لأنه ما عادش عارف يميز الدينار، الدينار الذهبي هو هو، فيجعلها لله جل وعلا. الله يجي مسلم يسأله أهو المال بإذن الله جل وعلا. لذلك ذكر صاحب الروض موقف عجيب عجيب عجيب لا بمسلم الخنان هو ايه، تعالوا نسمعه مع بعض. واحد ما يكذبوش الا اللي قلبه في مرض والعياذ بالله، انما الوالد بجيب لك بتوثيق. حصل ايه، هذا الرجل في يوم خرج بالمال معاه وبعدين راح يشتري بقى بر وشعير وطعام وكده، زوجته عارفه انه معطاء ومعطاء في تجارته في بيعه في شرائه ويخلص، وبعدين كانت الايام ضاقت عليهم ما عادش، قالت له بقول لك اتق الله، اتق الله فينا واياك ان تعطي المال لاحد فانا صرنا لا نملك شيئا غير الذي عندك. وبعدين ايه اللي حصل، اللي حصل نقوله بعد هذا الفاصل ان شاء الله جل وعلا. النبي واشترى واشترى واشترى. ها قد عدنا بفضل من الله ومنه علينا والحمد لله جل وعلا. طيب ايه اللي حصل، هو انطلق الى السوق يحمل الشيء الذي سيحمل فيه متاعه وماله، يجي الابتلاء يجي الاختبار بقى في المال الحلال. اول ما يدخل السوق يأتيه سائل يا ابا مسلم اعطني من مال الله، يستحي منه أعطني من مال الله يتتبعه، يا رجل اتق الله، أعطني من مال الله يا أبا مسلم إن المال ليس من مالك إنما هو من عند الله جل وعلا، فاقشعر بدنه وأخرج المال وأعطاه إياه. وبعدين عاد يا سبحان الله أسأل، فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، قضية منتهية، إذا سألت فاسأل الله. قال آه تحطيت عند المحك، والله لن أسأل بشرا أبدا، خلاص مش سائل إلا الله جل وعلا. اللهم إنك أرسلت إلي عبدا من عبيدك وأنا أعطيته وأنت أكرم منا جميعا وأنت أكرم الأكرمين، فلا تردني خائبا إلى أهلي أرحم الراحمين. وبعدين يمر ما في مر على انشار قال له نستفيد بأي حاجة ناخد دي ونوضيها البيت، أم رايح موديها البيت وخوفا من أهلي أم جار على المسجد، وأخذ يعبد الله ويتضرع إلى الله جل وعلا ويدعوه، ثم عاد إلى بيته كما قال صاحب الروض. للآية من آيات الله جل وعلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكرامة لا ينكرها إلا الروافض والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك روح لأزوجته بتعد خبز جميل طيب، قال لها أنى لك هذا منين، زي ما زكريا بيقول لمريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل بقى. قال لها منين؟ قلت له من هذا الطحين الطيب الذي أتيت به إلينا. الله أكبر. فسجد ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا جماعة المحافظة على الحلال تكون برفض الحرام، بس الضابط برفض الحرام ما عدم السعار على الدنيا. أنا عايز أنزل بقى الأرض الواقع شوية عشان ما يقلقش بقى قاعدين الروايات عن أبي بكر عن عمر عن كده، لا أنزل أهو لأرض الواقع، بس خليك معايا. أنا بقول أهو ما يبقاش فيه سعار على الدنيا. أحيانا في إنسان بيتحرى الحلال بيرفض الحرام لكن بخيل شحيح، ده بقى بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة والعياذ بالله جل وعلا، والعياذ بالله. هذا منفر، هذا منفر. إنما السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. أنفق ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق الله عليك، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك مطلوب من الإنسان السخاء، ما يبقاش المؤمن بخيل ولا شحيح على الإطلاق. تعال معاي، مبقاش عنده سعرة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ممكن يبقى في الحلال بس قاعد مسخر نفسه طول اليوم شغل هنا وهنا وهنا، وحتى بمذلة وبإهانة ورايح هنا ورايح هنا. المهم يقول لك انا عايز كذا وعايز اكثر من فلان وعايز يا اخي يا ابن ادم انت مش هتاخذ والله الا اللي ربنا مقدره لك. والله لو انك سعيت في البرية اناء الليل واطراف النهار وعملت الليل مع النهار وما استرحت لحظة لن يكون لك الا ما قدره الله لك. فقضية منتهية الارزاق، الارزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون، قضية منتهية، ما حد يستطيع أن يغير من رزقه أبدا أبدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي، ما احنا في المال اهو، معاناه المالية، مالي مالي. اللي ربنا استدرجه بقى يقول أنا عندي، عندي الأموال، عندي البنيان، عندي الأطيان، عندي الأبراج، عندي العقارات، عندي الحدائق، عندي البساتين، عندي السيارات، عندي الذهب، عندي الفضة، عندي في البنوك، عندي عندي عندي. يقول ابن آدم مالي مالي. النبي اللي بقوله الحديث الصحيح، يقول ابن آدم من طريق عبد الله بن الشخير مالي مالي، عندي وعندي وعندي. وهل لك من مالك، شوف النبي يقول ايه، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. اوعى تعدي كده، لا لا لا لا. وهل لك من مالك يا ابو المال يا اللي معك مال إلا ما أكلت فأفنيت، أحسن أكل الوقت، هات الفقير وديله رغيف خبز حاف، وانت نجيب لك الوقت أعظم وجبة وأغلى وجبة من أعظم مطعم، انت أكلت وده أكل. طب ياللي جالك الوجبة الوقت مثلا بعشرة ألاف جنيه والوجبة ده هي بجنيه، ايه الفرق؟ دي راحت ودي راحت، خلاص دي في الجسم وخرج منها فضلاته ودي في الجسم وخرج منها فضلاته، ايه اللي باقي؟ ايه اللي باقي؟ يا خلاص يا ابو اللي اكلت بعشرة ولا اللي اكل بجنيه، ما في الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت. انت لبست طقم بألف جنيه، الشخص اللي لبس طقم خمسين جنيه، وبعدين هذا طقم وهذا طقم، هذا يبلى وهذا يبلى، وفي النهاية انت في القبر وهذا في القبر، وما دمت في القبر وهذا في القبر، هذا بلي خلاص بقى شيء والعياذ بالله تراب على ظهر الارض، ما بقاش بعد كده قالك لا لا التراب ده كان بألف جنيه ولا التراب ده كان بخمسين جنيه، استوى هذا بذاك. يبقى إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، شوف، أو تصدقت اعطيت للفقراء فأبقيت، دي اللي عند الله جل وعلا، ده الباقي بقى خلاص، دي اللي عند الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدم السعار على الدنيا بما فيها. بعدين انا هديك انا بقى مثل قبل ما اكمل لك الموقف ده، مثل عجيب قوي قوي قوي قوي، ذكرته في كتابي الرقائق. ايه اللي حصل؟ لو قلنا الوقت هذا الرجل عنده اموال مليارات، وبعدين المليارات دي ايه؟ قال لك عقارات، عنده الف فدان في القاهرة اراضي عقارات، والف فدان في اسكندرية والمنصورة والشرقية والغربية وين وين وين، عقار عنده مليارات. طيب مات الراجل، فين فين الراجل؟ قال لك محمول على الأعناق اهو، وبعدين بحطوه في القبر، اتحط في القبر زيه زي الشحات اللي كان نايم في الشارع مش لاقي خبز ياكلها، ده في باطن الارض وده في باطن الارض. ابن ادم طأ الارض بقدمك فانها عما قريب تصبح قبرك، خلاص ده في بطنها انيسه الدود وده انيسه الدود، ده بعد ثلاث يخرج منه القيح والصديد من أنفه ومن فمه ومن أذنيه، قيح وصديد ودم، بعد ذلك يبلى وينتفخ، بعد ذلك يخرج الدود من بطنه ومن أعشائه. ده زي ده بالضبط أهو. طب بعدين ذهب فعل مليارات، تعال ترك العقارات خدها معاه، أبدا. ما إيه اللي حصل؟ شوف شوف ركز قوي وانت ركزي معايا، العقارات عملت ايه؟ اولاده جوم، هو ساب العقار، يعني ما خدوش معاه، لا ساب العقار كما هو، اولاد وجمع العقار احتاجوا فلوس باعوا العقار، باعوا العقار، ما العقار راح فين؟ زي ما هو نفس المكان اللي في القرى، في القرى واللي في اسكندريه وفي اسكندريه كده، بس ما عادش مع الاولاد دول، بعد ما كانت في ملكيتهم بقى في ايد الناس تاني، جيل الجيل اللي بعد منهم ورثها منهم، احتاجوا باعوها لغيرهم، الارض بتتحرك ما تتحركش، الارض نقصت ما بتنقش، الارض كما هي. اما اللي بيحصل الاشخاص اللي بيموتوا ويورثوا بعض، بيموتوا بيموت، ده مات ورث دي مات ورث دي، الارض نقصت يا جدعان، ابدا، ان هم اللي راحوا، هم بيروحوا جيل ورا جيل ورا جيل يورث بعضه، وفي النهايه قامت القيامه ما حدش خد اي شيء، والارض كما هي، ولم يرث الارض ومن عليها الا الله. طيب اقربها كمان، الست دي عندها صندوق ده، صندوق كده يسوي ملايين، وبعدين اشتد عليها المرض، وبعدين حد بيخلد، لا لازم تموت، ماتت، جاب بنتها ورثت المبلغ كله، خارت الصندوق ده، وبعدين الست راحت، راحت القبر معاها الذهب، لا لا لا الذهب برتمان لبنته، الذهب خس جرام ولا ملي، ولا ملي جرام، انسى اي حاجة. بعدين بنتها قالها ذبحة، راح المال اللي غرق ولدها، الذهب خس كما هو، وبعدين مع كيت باعوه خدوا فلان، الذهب كما هو، كام جرام زي ما هو، ودول يموتوا ودول يموتوا والذهب باقي، ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الله. يبقى ليه السعار؟ ليه السعار في المعاملة المادية؟ ليه السعار في تحصيل المال؟ ليه السعار في قبول الحرام والعياذ بالله جل وعلا، رغم أننا لن نأخذ منه شيئا أبدا للقاء الله جل وعلا، ده كله رايح وكله بيزول. لذلك يجي بقى عندي صنفين في قبول الحلال ورفض الحرام، صنف هذا من الله عليه وفاهم، وصنف على قد مبتلى يروب الحلال قليل قوي، ورفض الحرام بس من الضيق وقلة الإيمان ممكن يعمل حاجات مش كويسة. أديكم مثال، جه في جريدة الأهرام على ما أتذكر من 12 سنة بالضبط، أمر عجيب قوي، في امرأة، المرأة دي كانت ظروفها قاسية شوي، وكانت محافظة قوي، وكانت لا تقبل الحرام أبدا، وكانت وديها يعني أهي عايشة بالحلال، وجايبة ماكينة تشتغل عليها، ماكينة خياطة أهي، وعندها ثلاث أطفال وتشتغل وخلاص، كل همها على أطفالها وخلاص، واللي ربنا بيرزقها به وكيت، لا تقبل الحرام أبدا ولا تمشي في حرام ولا كمين دي، بس إيمانها ضعيف، إيمانها ضعيف، يعني إيه حسب نكر العيش بضيق العيش. ابنها أنت عارف الأطفال طاقة، ابنها قاعد يلعب اللي هو كبير شوية دي حواليها، يروح عند الماكينة يشد الفتلة يقطع الفتلة، يروح يعطل كذا يروح كذا، من كثرة ضيقها وخنقتها من الولد وظروف الحياة والغلاء والمعيشة، خلاص قامت أي مشايلة الإبرة وبتفكر إنها بتعاقب ابنها، وقعدت تغز تغز تغز تغز في أماكن كده، وما خدتش بالها ان كده بتسممه بتسممه بتسممه، هي فكر ان بتعذبه بتغزه. هي بعدين قعدت لقت الولد في حاله عجيبه، بعد شويه الولد حصل تسمم في الولد مات، قامت انتحرت شوحت نفسها من فوق من الدور الرابع. يبقى والعياذ بالله خسرت ابنها، خسرت نفسها بشر خساره والعياذ بالله، وهي الانتحار والعياذ بالله جل وعلا. يبقى لا نالت الدنيا ولا تفوقت في دين الله جل وعلا، لا واحنا مش عايزين كده، لا. ومن الناس من يعبر الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على، لا مش عايزين كده، احنا عايزين ثبات، أن يكون المؤمن ثابتا كثبات الجبال الراسيات لا يتزلزل. الحلال كثر عنده زي ما يكون عنده قليل قوي، ابتلي في ماله زي ما يكون ربنا وسع عليه قوي قوي قوي قوي قوي، الرزق جل وفير زي ما يضيق عليه في الرزق، دي زي دي تماما، ليه؟ لأن هو ميت ميت، وهي أنفاس بتعد عليه، ما في أكثر من كده. قالوا له لا لا لا لا انت بتشتغل في الحته الفلانيه، ده فلان عايز يشيلك منها ويحط قريبه، يا اخي والله ما بيتم الا لربنا مقدر، وانا مسأل كل سؤال، هل يجري في كون الله غير ما قدره الله جل وعلا؟ الاقي الكل بيقول لي ابدا، امال انت زعلان ليه؟ الاصل هو اللي شالني من الشغل ده، ما حدش بيشيل حد، هذا قدر الله وهذا معلوم، هذا مكتوب، دي اسباب، ولذلك هذا قدر الله جل وعلا. لا فلان اللي قطع رزقي، محدش بيقطع رزق حد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قضية منتهية يا جماعة. ولذلك شوف معايا أهو أهو معاذ الرازي، يحيى بن معاذ الرازي، هم نسبينها في الكتب إلى الحسن البصري من الصحيحة، هي ليحيى بن معاذ الرازي في ترجمته. إيه اللي حصل؟ الرجل ده تجيله الدنيا زي ما هو، تروح منه زي ما هي، تجارته تزداد زي ما هي، تجارته تروح وتضيع ولا أي شيء، المال يكثر عنده ولا أي شيء، المال يقل عنده ولا أي شيء، عمله يغلق بالأيام ما في أي شيء، عمله يفتح ما في ولا يتأثر. أو لا بقى تعبتنا معاك، تعبتنا معاك، عايزين نفهم. قالوا لهم في إيه؟ قالوا نراك ثابتا لا تتزلزل في الأفراح وفي الأتراح، في السعادة وفي الأحزان. أنت ليه كده؟ بتروح الدنيا زي ما ما بتروحش عندك، يجي لك المال زي ما عندكش مال خالص. قال لهم لأربع، أربع احفظهم دول، لأربع: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. يبقى ركز في الحتة دي، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. الرجل ده مش هياخد رزقي، ولا ده ياخد رزقي، ولا فلان هياخد رزقي، ولا حتى الحاكم ياخد رزقي، ولا القضاء ياخد رزقي، ولا اي حد في الدنيا ياخد رزقي ابدا. المكتوب لك جاي: علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي. الثانيه: وعلمت ان عملي لن يقوم به سواي فاشتغلت به. والثالثه: علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان اعصيه وهو يراني. الرابعه: وعلمت أن الموت قادم فأعددت الزاد للقاء الله جل وعلا. يا سلام، يبقى الدنيا ما كانت تساوي عند السلف شيء على الإطلاق بتجارتها بأموالها، ولذلك جمعوها حلالا ورفضوا حرامها. لذلك علي بن أبي طالب يجي الواحد يقول له: يا إمام صف لنا الدنيا، أنا تاجر وظروفي في التجارة يوم كده ويوم كده تعبان، صف لنا الدنيا. شوف الوصف بتاعه، ركز معي جدا وانت ركزي معي. قال: أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. بس ده الوصف، انتبهنا سمعنا وخلاص. أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها فناء. يعني أولها بكاء، يعني أي مولود بيولد، حاكم، رئيس دولة، وزير، غفير، ملك، أمير، أي حد بيتولد ما بيتولدش مبتسم، كله بيتولد باكي. وإيه كمان؟ ولد حافيا عاريا، ما في، نزل معاه ثوب ما في، سترة ما في، درهم نزل به ما في، دينار نزل به ما في، وجهة نزل به أبدا، منصب نزل به، والله حافي عاري. عشان ربنا يقول لك أهو أنت جاي الدنيا عبد، عبد ما تملكش أي شيء، الملك لله وحده، الملك لمين؟ لله وحده. انت نازل اهو، افتكر انت نازل ازاي اهو، يعني يا كبير ويا سلطان ويا حاكم ويا وزير، يا غني يا فقير، انت نازل اهو. الله، المال اللي جابلك مين؟ الله، انت نازل. اذا بنقول اولها بكاء، اوسطها عناء، اخرها فناء، والكمال لله جل وعلا. ولذلك سأدعو على الله جل وعلا ان يستجيب لنا الدعاء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وكنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا ممن وليت ولا تجعلنا ممن عاديت. اللهم يا غافر الذنوب اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا قابل التوب اقبل توبتنا، اللهم اغفر لنا ولأهلنا يوم يقوم الحساب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مساكين فأعزنا، اللهم فرج كروبنا وسدد ديوننا واهد ضالنا، واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع بحولك وقولك راية الحق والدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم واسق ظامئهم، اللهم اسق ظامئهم وسدد رميتهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أنفسنا، اللهم بارك لنا في أنفسنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم ارزقنا الحلال واصرف عنا الحرام، واصرفنا عن الحرام. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. هذا وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.